نوروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذكرى الطفوف ويوم عاشوراء، ذكرى الطفوف ويوم عاشوراء، منع جفوني لذة الإخفاء، لم أنس مولاي الحسين وقد سرأ من طيبة بإصابة نجباء، حتى أتوا أرض الطفوف بكربلة، أرض الكروب وأرض كل بلاء، وإله إذ وقف الجواد ولم يسر، فغدا يقول لصحب نجبائي يا قوم مسب الأرض، قالوا نينوى، قال اوضحوا عنها بكل خفائي، قالوا تسمى كربلاء، فتنفس الصعد وقال هنا حلول الفناء، حط الرحايا يا الفذا مناخ ركابنا، وهنا تكون مصارع شهدائي، وبهذه الأطفال تذبح والنساء تعلو على قتب بغير وطاء. كل المصائب مذكورة في القصيدة تقريبا. وبهذه أغدو بطفلي حاملا، للقوم أطلب جرعة من مائي، وبهذه يأتي إليه منهم سهم فيسقي الردى بدمائي، وبهذه العباس يقتل ظامئا والماء يشربه بنو الطلقاء يا يا يا يا آي. وبهذه يا قوم تقتلون العدا أي وتجوء الخيلهم على أعضاء يا يا يا إي. وبهذه يغدو جواد ماضيا إن كان هذه كربلاء بشرب بلايا إن شاءن هذه كربلاء بشرب بلايا ونزلوا ترى لاحت علامات المنى لازم بجانب النهار نقضي ضمايا لازم بداني بهالنهار نقضي ضمايا واجسادنا تبقى علي الغبرة سليمة كم شاب متهنى بشباب يظل معفور وكلنا بثراها نضل عرايا بلا يقبور هذه مصارعنا وعدنا يوم عاشور طير المنون اسمع على راسي نعيبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا في القرآن الكريم مجموعة آيات بينات فيها تعليمات وإرشادات للمسلمين عن كيفية التعامل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض و لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلى آخر تعليمات من القرآن الكريم من الله تعالى للمسلمين كيفية التعامل مع الرسول وهذه هم بنفع الناس لأنه في أثناء البحث راح يبين ليش بنفع الناس وهم كذلك أخلاقيات هذه زين الآية الكريمة ثم تقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا كلمة دعاء تجي بمعاني متعددة وبحسب هذه المعاني المتعددة آراء المفسرين اختلفت ثلاث أقوال أكو هنا أقوال مهمة القول الأول أن المراد من قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول مراد من الدعاء يعني النداء فلان دعا فلان يعني ناداه صاح له يعني لما يصيح له لما ينادي يعني يدعوه فالله سبحانه وتعالى يعلم المسلمين بأنه لما تردون تنادون الرسول صيحوا له للنبي تحدثون وياه لازم بأدب يكون القرآن الكريم شو يقول فالذين والذين آمنوا به وعزروه ونصروه عزروه يعني أكرموه يعني احترموه وقروه يعني فلا بد من توقير الرسول. فلما تصيح له مو مثل ما تصيح لأخوك يصيح واحد عادي، لأن ذولا مع الأسف تعرف بعيدين عن الثقافة وأخلاقيات. فطبيعي صيح يا محمد مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيحوا له يا رسول الله يا حبيب الله يا مولانا يا سيدنا، فالشي من ذل الكلمات اللي كلمات مؤدبة مع الرسول. على هذا الأساس أكو رواية يذكرها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن جدته وأمه الزهراء سلام الله عليها. طبعا الإمام الصادق ما كان أيام الزهراء، لكن احنا لما نقول أنه عن الزهراء مثل ما يقول الإمام الباقر عليه السلام أنه حديثي حديث أبي عن جدي عن أمير المؤمنين عن رسول الله عن جبرائيل عن الله تعالى، إذا يردون حديث عن الله تعالى. فهذا لما يقول أنه عن الزهراء فاطمة يروي، معناه أن سلسلة الرواة آباء وأجداده سلام الله عليهم إلى أن يوصلون إلى صديقة فاطمة سلام الله عليها. زهراء عليها السلام يقول لما نزلت هذه الآية الكريمة، أنا قبلين كنت أصيح للرسول يا أبي، لكن من نزلت هذه الآية الكريمة كنت أصيح له يا رسول، حبت رسول الله أن أقول له يا أبي. بناهي أنه يا أبي مو كلمة يعني ناهضة أن أنا أصيح للرسول ونادي. فقلت له يا رسول الله، مرة قلت له يا رسول الله أعرض عني ما جاوب، مرة ثانية يا رسول الله ما جاوب، مرة ثالثة يا رسول الله ما جاوب. ثم التفت إلي قال بني فاطمة هذه الآية ما نزلت فيك ولا في أهلك ولا في نسلك، أنتم مني وأنا منكم كلكم، هذه نزلت في أهل الجفاء والخيلاء من قريش، أهل الكبر والطغيان، ذولا اللي يرون أنفسهم أعلى من كل واحد. أنت قولي يا أبا فإنها أحيا للقلب وأرضى للرب، أرضى للرب أحيا للقلب. يتونس الأبو لما مثل الزهراء سلام الله عليها عينة الدنيا سيدة نساء العالمين تقول له يا أبا بويا، شون نقول شون حلوة بنت الإنسان تقول له بويا، ابن الإنسان يقول له بابا يا بويا يا أبا. هذه حتى لو كان عالم حتى لو كان رئيس لو حتى كذا ماكو فائدة، يعني هذه بيها فدغدغة نفسية دغدغة عاطفية، بيها فد معنى حب، فد معنى ولاء داخلي، فد اتصال نفساني بين هذا بين الولد ووالده. زين، هذا الرأي الأول والقول الأول. القول الثاني أن المراد من قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، المراد من الدعاء يعني الدعوة، يعني النبي إذا دعاكم إلى شيء فلازم تستجيبون إليه من دون تعلل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يشوف قسم كبير من الآيات البينات الله تعالى يريد يذكر حكم للرسول بس خلي نفسه وياه، شو استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأن لما يدعوكم إلى شيء يريد حياتكم، يريد خيركم، يريد مصلحتكم، يريد مصلحتكم. فلا تتعللون وحاولوا أن تستجيبوا لنداء النبي ولدعوة الرسول، لأن أحيانا النبي كان يدعو الناس للاجتماع فقد البعض ما يديرون بال ما يحضرون، إذا قضية مهمة صارت يقول للبلال أو أي أحد آخر يقول له صيح بالناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة. شنو الصلاة جامعة؟ يعني اجتمعوا بالعجل أكو قضية، مو إلا مو للصلاة لا لا يجتمعون، هذا اصطلاح الصلاة جامعة، يجتمعون فيخطب فيهم النبي إذا أكو عدو جايهم إذا أكو خطر، إذا أكو جهاد، إذا أكو موقف، كل هذا النبي بنفسه كان يبين ذلك للناس. ثم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كن يتبعوك كن يطيعوك، لأن في مصلحتهم. وإلا الله والرسول ايش يستفيدون من أعمال الناس؟ يردون لهم الخير، نعم يستأنسون لما يشوفون الإنسان خير طيب. فهاي الدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لازم تحقق ولازم يستجيب المسلمون. عشان يطلع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد، ثلث من الجماعة من أهل المدينة عدسة من الصحابة راحوا ويا عبد الله ابن أبي وما طلع، ثلث ما طلعوا، ما أدري 300,000 قد ما طلعوا. زين راح إلى تبوك، قسم تخلفوا عن رسول الله، تعللوا. هذا يقول والله لهي أيام، أيام ما أدري النخل وأيام الرطب وأيام مثل حصاد وأيام مدري شنو، وأنا اليوم مباشر وكذا، وبعدين عافوا لما إجا النبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذولا قسم ثلاثة كانوا متخلفين، قال لهم النبي المسلمين، قال لهم تحجون وياهم، حتى نسائهم حرم عليهن أن يتكلمن وياهم. فمقاطعة داخلية صارت، يجي يقعد بالمسجد ما حد يدير له بال، واجهوا بالبيت مرته ما تحكي وياه، جيب له أكل ما تحكي وياه، مقاطعة. هذه مهمة جدا، فتأديب. هذا قال يابا ما دام هالشكل أهل المدينة وكان حد يحاشينا، فنطلع احنا على الجبل، فالجبل نشوف لنا نروح هناك. راحوا هناك وقاموا يستغفرون يدعون ويبكون، ما استجيبوا، ما نزل شيء في حقهم. قالوا ما دام القضية هالشكل فإحنا هم خلينا نتفرق، إحنا الثلاثة كل واحد يلزم له مكان وحده، وكل من لزم له مكان وحده فظلوا يتضرعون إلى الله تعالى إلى أن أنزل الله تعالى توبتهم ورضي عنهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه ترى يا إخوان مهمة جدا. يقولون الشيء بشيء يذكر رحمة الله على آية الله العظمى، المجدد الشيرازي الشيخ محمد حسين محمد حسن الشيرازي كان بسامرة ذاك اليوم، هذه قضية التنباكو يسموها. زين فلما الشركة البريطانية أخذتها من ناصر الدين شاه وحصر هذا وحجز وتطفت مبلغ قليل جدا، وبعدين يتروح تبيع غالي، فصدر أمر تحريم التنباكو، تحريم استعمال التنباكو بكل صورة. فلما صدر أمر طبعا ذول الناس هم مؤمنين، هذا قاموا يجيبون التنباكو بالشارع يصبح يحرقوه. يقولون أن زوجة ناصر الدين شاه، هو ناصر الدين شاه ذاك اليوم كانوا يشربون نرجيلة، يشربون غليون شو شنو، وقال لها جيبي لي اليوم للخادمة، جابت له، والمرته اجت لزمت الخليون كسرته، قالت للسيد ينهى وانت تشرب ابدا، يعني الى هالحد حتى ببيته ما يقدر يخالف السيد. هذا صمود. الذي صارت مجبورة الشركة اسمها البريطانية تفك الاسم الاتفاقية ويا الحكومة، وانتهت الأمور هالشكل. يكون يصير صمود. دعوة النبي لازم تطبق، دعوة الإمام لازم تطبق، دعوة الله يحفظ آية الله العظمى السيد السيستاني كلمتين قالها بالنسبة إلى الجهاد الكفائي، شو الدنيا انقلبت. سيد الإمام كذلك قال حصار عبادان لازم ينفض، انتهت القضية. فلازم طاعة مطلقة، هذه من واجبة، مو أنه وهذا يجيب له رأي وذاك إيه وذاك لا وذاك ما أدري إيش، هذا ما يطلع اسمه. طاعة واجبة، طاعة مطلقة، إذا تعتمد على القائد، تعتمد على النبي، تعتمد على الإمام، تعتمد على هذا، ذاك الوقت هالصمود هذا ينجح، ينجح على كل. فهذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن المراد من قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني هذا الدعاء المعروف أن ادعوني أستجب لكم، أنه لا تستهينون بدعاء النبي لكم أو عليكم، يعني لا تأذون النبي حتى يدعو عليكم، وحاولوا تحببون أنفسكم للرسول وتطيعوه وتقومون بالواجبات حتى يدعو لكم بالخير، لأن الله لا يرد دعاء الرسول. شوفوا أنتم لما تجون إلى حياة النبي، بعض آذوا رسول الله، النبي دعا عليهم. قريش آذت رسول الله، لحدت إلى المدينة وبعركة الخندق وأحد وكذا إلى آخره، فدعا عليهم، اللهم ابعث عليهم سنين كسني يوسف، يعني قحط مطر ما، عدة سنوات ظلوا مطر ما عندهم، فقاموا يأكلون الجلود، كان هذا الجلد جلد جلد مال الحيوانات، يبسوه يأكلوا الدم، قاموا يبسوه، كانوا يبسوه يأكلوا العلهز الفاسل وإلى آخره، إلى أن إجا أبو سفيان إلى النبي وتمرض على النبي وطلب من عنده أن يقول له ساعة كل على اختلاف أكو بيناتنا، على كل إحنا قريش، إحنا أقرباء، إحنا فئة واحدة. فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا لهم، الله تعالى رفع الضيمان. واحد من الشعراء اسمه النابغة الجعدي، نابغة الجعدي سوال قصيدة وإجا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأها عليه، النبي دعا له، ايش قال؟ قال له لا يفضض الله فاك، فاك يعني فمك، وفي نسخة أخرى لا فضة فوق، يقول أحيانا الخطيب ينزل يوشي يقول له لا فضة فوق، يعني شنو؟ يعني حلقك هذا يظل سالم، سلونك يظل سالمات، ما يتخربط وجهك، لا يتجعد، لا يتخربط خسوف الصير فيه، باعتبار منا كم رحل شالع ومنا كم كم سن كذا ويتخربط الوضع مالتك. 120 سنة ظل، 120 سنة ظل نابغة الجعدي، ضرس واحد ما شلق، سن وحدة ما ذب، ليش؟ دعاء النبي لا يفضل الله فاك. عبد الله ابن جعفر زوج الحوراء زينب سلام الله عليها، من بعد جعفر ابن أبي طالب رضوان الله عليه، شهيد مؤتئ بالأردن، هناك قبر موجود، سمعت أنه مراسم عزاء قاموا هالسنة كانت هناك أو السنوات الأخيرة. المهم فهذا كبر، ثلاث أولاد عنده بعد أبيهم، ثلاث أولاد عنده، واحد من عندهم عبد الله الكبير، اشتغل دعا له النبي بالبركة والرزق وصدق، الله تعالى فتح عليه أبواب الرزق، فتح عليه أبواب الرزق إلى درجة الذي كان يعطي الآلاف، كان يعطي الكثير ويجي مكانه. ولذلك هذا بركة دعاء النبي وصلت إلى درجة تدري شو يقولوا له؟ يقولوا له بحر الجود، بحر بحر الجود، قد ما بحر كان في الجود، بحر كان في الكرم، من مواقف العظيمة رضوان الله عليه. يقول راح بالمرة عندهم كانت مزارع كانت عندهم خارج المدينة، وراح إلى مزرعة من المزارع بالطريق، مر على مزرعة مو مالته، مالت واحد آخر، فكانوا هناك التفت شاف هذا المزارع أو الفلاح، جابوا له الغداء مالته 3 أقراص. هناك تكرمون فتشلب اجى من هناك من بعيد، شاف اشتم ريحة الأكل، هذا ذبل قرص أكله، شاف بعده ذبل الثاني أكله، شاف عن بعد هذا منتظر ذبل الثالث. عبد الله بن جعفر استغرب، قال له انت ايش قد يوم يجيبوا لك؟ ذولا عبيد كانوا كلهم أرقاء كانوا وزارعين. قال له هذا اللي شفته 3 أقراص وثلاث أرغفة. قال له شاهر كلها نطيت هي الحيوان هذا، شو سوى انت؟ قال احنا منطقتنا ما فيها كلاب، فهذا كلب غريب جاي ضيف هذا، فأنا اليوم أطوي جوعا مو مهم. ايش قال؟ قال سبحان الله، يعاتبوني على يلوموني على الكرم، هذا أكرم من عندي، هو أكرم من عنده لأن كل ما عنده الطا قوته انطاهية، يقول يلوموني أنا إذا أكرمت. ثم قال له عم روح شوف هذا سيدك وين، صحي إنه ياخذ يجي. راح صاح له إجي، قال له تبيع المزرعة مالتك؟ قال له نعم، اشتراها منه ذاك اليوم. وإلى سنوات قليلة ماضية، عادة الحقول والمزارع وش اسمه كانوا يبيعوها ويا العبيد ويا الزراع ويا الفلاحين، كلها يبيعوها، مو أنه زارع على كتر حرية عنده يشتغل ما يشتغل، كلها يبيعوها. جيب الورقة كتب هذا وانظر، انتهت القضية. قال تفضل، هاي المزرعة إليك وأنت حر، لأن إذا المزرعة إليه هو هم حر صار، وأنت حر لوجه الله تعالى على عملك هذا اللي سوى. مو كل واحد يسوى، قد يكون ينطي فرشي، قد يكون يساعده، لكن إلى هالدرجة من الكرم. على كل حال بعد هو سجيتكم الكرم، ذول آل بيت الرحمة، سجيتكم الكرم، معادتكم الإحسان، هذا هم من جملة تلامذة أمير المؤمنين، من جملة تلامذة رسول الله، جملة تلامذة الحسين عليه السلام. هو لما يجود بأولاده يبعثهم إلى الحسين عليه السلام، خالهم الحسين، حتى يقتلوا بين يديه، ويعتز بأنه إذا هو ما شارك رجل كبير، بعض يقولون كان أعمى ذاك الوقت، على كل، فبالأقل أولاده راحوا وأولاده ساعدوا. زين، نجي بالنسبة إلى هذه الأقوال الثلاثة، وأنه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، بالنسبة إلى النداء، والثاني دعوة النبي، والثالث دعاء النبي. هذه مو خاصة بس بالنبي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني من كنت أولى به من نفسه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهذا أيضا أولى به من نفسه. ثم عندنا أن أدلة أن كل إمام من الأئمة هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني الإمام المعصوم إذا يامرك بشيء، ليش ذاك الذي دخل ابن يعفور دخل على الإمام سلام الله عليه، وكان قبلا فرد واحد جاي للإمام الصادق عليه السلام يقول له ابن رسول الله ليش قاعد؟ عندك 100,000 سيف، عندك 100,000 واحد ينهضون وياك. قال له عجيب، أنت منه؟ قال له إيه. يا خدامة يا جارية اسجر التنور، لأن هو حتى على الموت لازم يطيل شجرة التنور، قال لا انت احد الفدائيين؟ قال لا ايه. قال قوم قعد بالتنور. يا مولانا تريد تحرقني؟ ارجوك عندي اطفال عندي كذا. قام يعد. قال له اقعد هنا، لانه لازم يفهم على الامام معصوم. الامام يريد يحرق الناس، اكو شيء يريد يذكره، لانه عند الولايه التكوينيه يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. مو ابراهيم بس، ذا كل نسل ابراهيم، يعني نسل ابراهيم المعصومين الائمه هكذا. اجا ابن ابي يعفور سلام عليكم السلام، قال له روح اقعد بالتنور. روح قعد بالتنور. قال الجاري غطي غطي. هذا ظل يحوص، شو ريحه ما طلعت، ريحه شوي ماكو، والمده وين صار هذه؟ اختنق هذا هنا، اخترق. قال له قوم تريد تشوف صاحبك؟ صاحبنا شلون؟ سالوا اللي اسمك شو قاعد هذا متربع وقاعد يحطط تنور كبير الذي رجال يصير به. فقال له قوم اطلع. قال له مثل هذا كم واحد عنده؟ قال له ولا واحد. يعني طاعة مطلقة، يدري على أن الإمام ما يريد ضرر للناس، يريد لهم الخير. فهو حتى لا يقول له اقعد بالنار كن يقعد، لأنه الإمام يريد له الخير ما يريد حرقه. فقصدي أنه إذا دعوة دعا الإمام الناس يجب عليهم أن يطيعوه. زين، نجي إحنا بالنسبة إلى دعاء النبي يوم الغدير للإمام علي، شو يقول؟ اللهم والي من والاه، وعادي من عاده، وانصر من نصر، واخذل من خذل. شفت بعض النواصب يكتب بكتابه يقول دعاء النبي بس تجيب في حق علي. ليش؟ قال وانصر من نصر ماكو، فلان انتصر عليه، فلان صار خليفة وهو انقتل وانتهت القضية. عجيب. قال وعد الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هم بالدنيا هم يقوم الأشهاد. هنا رأيين أكو، والرأي الأول أن النصر نصر معنوية، يعني مو إلا نصر مادية، لأنه كثير من الأنبياء قتلوا، الذين يقتلون النبيين بغير حق. زين، يعني الله خذلهم؟ الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فنصرهم حتما نصرهم. الأنبياء في مقام الرفيع، لما ألقي نبي الله إبراهيم في النار هل هو منتصر؟ هل هو مخذول؟ هو منتصر. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، الذكر للإنسان عمر ثاني. الناس كلها عاجة وتهتم بإبراهيم وتهتم موسى وعيسى وإلى آخرين أنبياء، وإن صاروا الفراعنة والنماردة والظلمة والطغاة وإلى آخره. زين، فعلي عليه السلام منصور يا مخذول، دعاء النبي استجيب في حقه ولا؟ تعال انت شوف عضد الدولة الديلمي رضوان الله عليه، رجل من الأخيار، رجل مهم جدا وأديب وإلى آخره، حكم إيران وحكم بغداد وحكم العراق وإلى آخره. غضب على وزير الله يوشيع، أمر بإعدامه، فعدمه. طبعا ما أدرج إيديه هالشكل. واحد من الشعراء مدحه، علو في الحياة وفي الممات، لعمري تلك إحدى المكرمات، إلى آخر القطعة الشعرية مالت. لما سمع عضد الدولة الديلمي بهذه الأبيات كان قال تمنيت أن أكون أنا المصلوب وقيلت في حقي. شافش قد لها أثر. تعال إلى علي بن أبي طالب، إذا قدرت تحصي آلاف القصائد التي قيلت في الإمام علي أنت لك حق. آلاف، أنا ما قاعد اسمه أبالغ، آلاف القصائد قيلت في حق علي سلام الله عليه. صلوا على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. ثم وين علي؟ وين أعداء علي؟ تزاحم تيجان الملوك ببابه. أكبر تاج يجي يقبل عتبة حرم الإمام. تزاحم تيجان الملوك ببابه ويكثر عند الاستلام ازدحامها. إذا ما رأته من بعيد ترجلت، وإن هي لم تفعل ترجل هامها. رأس ينزل زين، يخاطب ذاك أو يخاطب عدوه قصيدة طويلة لابد سامعيها، يقول قم، يقول له أنت الآن وين؟ وين نايم؟ وين وضعك؟ قم وارمق النجف الشريف بمقلة، يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك قدرها، فتكاد لولا خوف ربك تعبد، أبدا تباكرها الوفود، يحثها من كل صوب شوقها المتوقد. نازعتها الدنيا، يعني تلك العظام نازعتها الدنيا، ففزت بوردها، ثم انجلى كالحلم ذاك المورد، وسعت إلى الأخرى فأصبح ذكرها في الخالدين، وعطف ربك أخلد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وهكذا أنت أخذ، شوف بالنسبة إلى الحسين ويزيد، حسين وين؟ شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح، خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يضرعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي، لتبدل منه جديب الضمير، لتبدل منه جديب الضمير إلى آخر معشوشب ممري. وين الحسين؟ وين يزيد؟ وين أعداء الحسين؟ وين أعداء؟ في الدنيا الله تعالى انتقم منهم، في الدنيا انتقم منهم. استذني الآية الكريمة نطبقها على الحسين كلها. بالنسبة إلى إنسان لما يقف بين يدي الحسين يتأدب في الزيارة، يتأدب في الدعاء، يتأدب في وعلمونا أهل البيت عليهم السلام هالزيارات وهالأدعية هالكذا. قسم الثاني هم إذا دعانا لازم نستجيب، وإذا دعاهم ذاك اليوم لازم يستجيبون. مع الأسف الشديد أن الناس نايمة كانت، الحسين يطلع من المدينة، شرف في المدينة بالحسين، شرف المسلمين بالحسين، ما حد طلع وراه، لا اجتمعوا جماعة، لا راحوا للحسين عليه السلام. نعم من الكوفة اجوا، لكن ما راحوا جماعة، واحنا بخدمتك، واحنا شد سقول احنا نسوي، واحنا نوقف بصفك. تاليها يطلع سلام الله عليه هو وعائلته وكم نفر عليه، ثم صيرون مجبورين يقومون بثورة، وعشرة آلاف واحد ينقتلون من أهل المدينة، والعراق هذا هم عشرات الآلاف. ليش؟ ألف نفر من عدو من أهل المدينة، ألف نفر من أهل الكل، لو كانوا ويا الحسين ما كان يجري ما يجري. مع الأسف من بعد ما تنتهي القضية يتحركوا، ذاك الوقت يصيرون شارج. وأما بالنسبة إلى استجابة دعائه، بالنسبة إلى استجابة دعائنا، أذكر لك نماذج من النماذج. حسين سلام الله عليه آمر يسوون خندق، يحفرون خندق داير الخيام ليلة العاشر، ويخلون به حطب، خلى بس مجال طبه وطلعة، لأنه ماكو عنده جيش حتى يحافظ على النساء وعلى الخيام، خاف يجمون منها كذولا مو ناس أشراف زين. فوجهوا النار، سجروا النار بالحطب، جاء واحد منك بعد معركة ما بعدي، قال يا حسين عجلت بالنار، بنار الدنيا قبل نار الآخرة؟ فالتفت للحسين قال من أنت؟ قال أنا عبد الله بن حوزة التميمي. فرفع يديه إلى السماء، قال اللهم حزه إلى النار. شوف دعاء الإمام طق بطق شلون بالعجل. يقول حصان طفر به زين، وقع نص وقع، رجل بالركاب ورجل جوا، وقام يركض يضربه بالحجر بالشجر بالكذا إلى أن نص طار زرة وكذا وفخدة وما أدري إيش كله. وذاك بعد مكلم منك هناك تحرك فتحركة عنيفة، قطف الكياب النار، قطف الكياب النار احترق واشتوى هناك. فلما رأى الإمام الحسين ذلك سجد لله شكرا على استجابة دعائه. هذا واحد. واحد ثاني محمد بن الأشعث الخبيث هذا اللي حارب مسلم، هذا سمع الحسين سلام الله عليه يقول: اللهم إنا أهل بيت نبيك وقرابته وعترته، وقد ظلمنا هؤلاء، اللهم انتقم منهم، خذ بحقنا منهم. بكل وقاحة يلتفت له يقول له: يا حسين، وأي قرابة بينك وبين رسول الله؟ يقول آية المباهلة، الله تعالى يقول: قل تعالوا ندعو أبناءكم. قرآن هذا قاعد يقول أبناء حسن وحسين، تعال تعال حسن وحسين، ما دعا أحد آخر. وهذا ينكر شنو قرابة؟ فرفع طرفه إلى السماء قال: اللهم إن ابن الأشعث يقول لا قرابة بيني وبين رسول الله، اللهم فأمته ذليلا. مو بس موته هيجي، لا لا، ذليل. صدق استجاب الله دعاء. طلع هذا يقضي حاجة صحراء، يقضي حاجة، فلدغته عقرب هو بالكسافة مالته وبادي العورة وحال الضيم حاله، فالله تعالى فضحه، مات ذليل إلى آخره، استجيب دعاء الإمام. بعد واحد آخر قال للحسين: يا حسين، أترى هذا الماء، ماء الفرات، كأنه بطون الحيات، والله لا تشرب منه حتى ترد الحامية وتشرب من حميمها. قال له: أنا أريد الحامية، أنا أريد على جدي رسول الله أقعد معه في داره في مقعد صدقا عند مليك مقتدر. زين، يقول الإمام سلام الله عليه قال: اللهم أمته عطشا، فاستجاب الله دعاءه. مصيره شنو صار؟ مصيره صار بعد أيام يطلب الماء، يا عطشان جيبوا لي ماء، جابوا له ماء، شرب كل الماء. بعد جيبوا لي ماء، ما ارتويت، جيبوا له، وبعد ثالث وبعد رابع، وهذا شرب ماء أبدا ما يرتوي إلى أن الماء يريد يطلع من حلقه، إلى أن طد ومات لعنة الله عليه. استجاب الله دعاءه، دعاء الحسين. قضية أخرى أذكرها إليك لكن مؤلمة، وإن كان فيها استجابة الدعاء، النبي الإمام قال: لا أكلت بيمينك ولا شربت بها وحشرك الله مع الظالمين لمالك بن نصر بن النصر، لكن مصيبة بها. يقول الحسين سلام الله عليه لما وقع على وجه الأرض من جواده جلس ينوء برقبته، ما أدري الله حكمة عنده بالموضوع، وإلا إذا واحد مغروب بقلبه شلون القلب ما يوقف من العمل، شلون القول توقف ما يصير، فعد قدرة الله تعالى من طيه، وإلا السهم معروف كان وقع في قلبه، مع هذا ينوء برقبته، يعني ما أخذ الضعف يمنى ويسرى يروح يجي. على رأسه برنس، مثال البرنس أرخشين يولاطية شو اللي يسموه. يقول: فأقبل إليه مالك بن النصر عليه اللعن رافعا سيفا، أجركم الله، فضربه على رأسه ففلق هامة، فسالت الدماء على حر وجهه، وامتلأ البرنس دما، فرماه الحسين من رأسه وتعمم على رأسه، وقال له: لا أكلت بيمينك ولا شربت بها وحشرك الله مع الظالمين. يبست إيده بعد هذا، لكن الحسين بقي في هذه الحالة المزرية. ثم اجتمع القوم عليه هذا يطعنه برمحه، هذا يضربه بسيفه، هذا يرميه بالنابل، وذاك يرضخه بالحجارة. وحسينا ومظلوما يا دار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دورها على الليث المقيم، بياض العين بصبايا يتدور، وقف ما يندر ابن الشابها منين، يجي وزانها يخطف على حسين، سهم بيده وسهم بحاج بالعين، يا ويلي وبغرت روحي من الحاير، صار شبيح بيه ابن الرمية، ألف نبلة يا ويلي وتسحبي، وقف تبت نبل بالغاضرية، وزور رماح شابك عيب ينطر، زور رماح يعني شنو؟ يعني مثل زور القصب اللي بالهور يصير، ما ممكن واحد يطر هذا لكثرته، يقول زور رماح شابك عيب ينطر، عيب يعني ما ممكن ينطر، مستحيل ينطر. شلون طرت الحوراء زينب؟ شلون قدرت توصل نفسها إلى رأس الحسين إلى جسد الحسين؟ يقولون قامت تأخذ منها السيوف المحطمة والرماح المكسرة، توخر الذب على كتر إلى أن طلعت رأس الحسين. قالت لأخي أبا عبد الله كلمني بحق جدنا رسول الله، كلمني بحق أبينا علي، كلمني بحق أمنا فاطمة، يعز على ذكر أمي فاطمة. رفع يدا مسح الدماء عن عينه، قال أخي زينب كسرتي قلبي، اجماله انت علي، انت كون بالخيمة تبقين، كسرتي قلبي زدت كربي، من جابك الى هذا المكان؟ ارجعي الى الخيام واحرسي للعيال والايتام، تقل أنا بعيني لباهري لك عيال. نام رغد أبو علي وبيدي لسجد لك أطفالك، ويا الروح كل احنا فدالك. يا ردي الخيمة، قالت الخيمة احرقها، بار الحرم قالت حريمك روعه، سلي سكيانة قالت سكيانة اضربه. لا حول ولا قوة إلا بالله، ألا لعنة الله على القوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك بمظلومية الحسين، بغربة الحسين، بشرف الحسين عندك، بمقام الحسين عندك، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، انصر شيعة أمير المؤمنين شيعة الحسين يا رب الحسين، أبعد عنا كل سوء، انتقم من القوم الظالمين، انصرنا عليهم يا رب العالمين، احفظ مجالس الحسين، زوار الحسين، الباكين على الحسين، المقيمين لمجالس الحسين يا رب العالمين، خدام الحسين بصورة عامة، اللهم احفظهم من كل سوء وبلاء. إلهنا وسيدنا، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، اد ديون المديونين، تقبل هذا العمل من المؤسسين والسامعين ومنا يا رب العالمين، إلى أمواتنا جميعا وإلى سائر أموات المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.